بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قبل أن نبدأ في العطية القرظي، هذا عطية وين محمد؟ تقول راجع شوف، ها؟ راجع عشان يعدل المكتوب في الشرح محمد. أيوه محمد. ها؟ أكثر من قرظي؟ لا بس معروف اسمه هل يعني وجد ولم من باسم بني قريظة؟ نعم شيخنا هو عطية. ها؟ عطية القرظي هو وصاحب القصة. إذا يعدل ها؟ أي نعم. في عندنا العطية كنت في الذين حكم بهم سعد بن معاذ فقربت ليقتل فانتزع رجل من القوم إزاري. ايش؟ قال ايش؟ قال عطية؟ قال عطية نعم. ايوه. كنت في الذين حكم بهم سعد بن معاذ فقربت ليقتل فانتزع رجل من القوم إزاري فرأوني لم أنبت الشعر فألقيت في السبي. فتركته؟ قال فألقيت في السبيل. محمد بن كعب أحسن الله إليكم قال في التقريب محمد بن كعب بن سليم بن أسد أبو حمزة القرظي المدني وكان قد نزل الكوفة مدة ثقة عالم من الثالثة ولد سنة 40 على الصحيح ووهم من قال ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال البخاري إن أباه كان ممن لم ينبت من سبي قريظة. وقد كان وقد قيل قال البخاري إن أباه كان ممن لم ينبت من سبي قريظة. أباه يعني حتى نعم محمد أباه كعب بن سليم القرظي. محمد بن كعب القرظي إذا كعب نعم. ها؟ آخر يعني عطية وكعب كلاهما. ها؟ عطية وكعب كلاهما لم ينبت على هذا. طيب وكعب هو الذي له ابن محمد. نعم. وعطية ما له ابن غير مشهور لكن محمد بن كعب هو الذي تروى عنه أقوال في التفسير. محمد بن كعب القرظي هو الذي تروى عنه أقوال في التفسير. لكن يعني كلاهما كعب وقرظي كلاهما انتزع يعني إزاره. نعم هكذا ذكر البخاري. ها؟ قال البخاري إن أباه كان ممن لم ينبت من سبي قريظة. إذا نسأل كعب، كعب القرظي، كعب ابن سليم، كعب بن سليم، يعني أما كعب وإما عطية، وعطية شو عطية ما الترجمة؟ عطية عندها ترجمة قال صحابي صغير، قال صحابي صغير، طيب. تقريبا، إيه. لكن هل ذكر أنه مما اللي منبت؟ أيوة نعم، ها؟ مزي ذكر ذلك عنه، عن إيه؟ من الأوهام. نعم. وقال عطية القرظي له الصحبة قال كنت من سبي قريظة وكانوا ينظرون في من أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت ترك فكنت في من لم ينبت فتركت لا يعرف له غير هذا الحديث رواه عبد الملك بن عمير وكثير بن السائب ومجاهد بن جبل. إذن عطية وكعب كلاهما. أي وكلاهما اللي هو قال فكان من لم ينبت كان في مجموعة عنها. كان حتى كلامه يوحي أن فيها كان يختبرونهم مثلا أكثر من واحد. محسن محمد يتكلم عن أبيه. نعم محسن محمد يتكلم يعني ينقل عن أبيه محمد بن كعب. إيه يمكن محتمل. كعب كعب. كعب هو المقصود. هو كعب وسمع. يقول محمد هل هو يروي عن أبيه كعب؟ هذا شوف في البخاري. شو عندنا في البخاري إيش؟ في الشرح مرة ثانية. الشرح محمد بن كعب أحسن عليكم. ها؟ في الشرح عندكم محمد. إيه وش اللي قبله؟ سياق الكلام. كان من منبث. السلام عليكم. محمد بن كعب في تهذيب الكمال ما ذكرنا روى عن أبيه كعب، كان أبوه ليس له رواية. طيب في الشرح وكان من منهم، وكان منهم محمد بن كعب ولم ينبث. وهذه من فوائد قراءة الشرح تعديل بعض الكلمات وبعض الأشياء. نعم في الشرح. فصار يؤتى ببني قريظة فالرجل يقتل والمرأة والذرية يسبون، والذي يشك فيه من الأولاد هل بلغ أو لم يبلغ يكشف عن مؤتزره، فإن أنبت شعرا خشنا قتل لأنه من الرجال، وإن لم ينبت ترك لأنه من الذرية. وكان محمد بن كعب القرظي لم ينبت فترك، فمن الله عليه بالإسلام. إذا وكان كعب وعطيها، لكن محمد ليس ظهر من قرظي. ها محمد هذا ابنه ثابت من السلين ترجمت. نعم محمد بن كعب وكان كعب وقريظة ممن لم ينبت فترك. ها هذا الكعب ذكره البخاري، ذكر في تقريبا البخاري ذكر هذه القصة، لكن ليست في كانها ليست في الكتب. طيب وقرأ وعطية. عطية موجود في عند سنن أبي داود وغيره. ها؟ والنسائي. سنن الأربعة يا شيخ. ها؟ حديث عطية السنة الأربعة. أنا كذا لفظ أبي داود أحسن الله إليكم عن عبد الملك بن عمير قال حدثني عطية القرظي قال كنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت في من لم ينبت. خلاص خلاص وكان عطية. وكان عطية بدأ معه. في عندنا مر في البخاري باب الصلاة، باب كراهة الصلاة إلى التنور. أنا طلبت من الإخوان أنه يراجع في الشرح، وفي الشرح البخاري أو شرح مسلم أو فهم، هل ذكرنا أنها كراهة تحريم أو كراهة تنزيه؟ كراهة الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، قلنا هذه كراهة تحريم، هذا تكلمنا عليها وأطلنا فيه. لكن ترجم كراهة الصلاة إلى النور أو إلى النار، هذه ذكرنا الكراهة ولا ذكرنا هل هي كراهة تنزيه أو كراهة تحريم. فنشوف الآن في هل ذكرها في شرح البخاري أو في مسلم أنها كراهة التحريم أو كراهة التنزيه. الصلاة إلى التنور ترجمة قرأناها في البخاري، ذكرنا كراهة وبعدها الكراهة إلى كراهة الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، قلنا هذه الكراهة كراهة التحريم وذكرنا فيها. لكن كراهة الصلاة إلى التنور ما ذكرنا فيها أنها كراهة التحريم أو كراهة التنزيه. نشوف أنا وجدها في الشرح ولا أرجع إلى مغري. الفقهاء يذكرون كراهة التنزيه، لكن الكراهة إذا جاءت في كراهة في النصوص في كتاب السنة في عرف السلف محمولة على كراهة التحريم. هل مرة أذكرها في الشرح في البخاري أو في مسلم؟ شيخنا قلت البخاري قال باب من صلى وقدامه تنور أو نار. هذا قرأناه طيب. قبل هذا بس قلتم شيخنا كراهة ما نص على هي كراهة تحريم وتنزيه، وبعدها كراهة الصلاة في المسجد في قبر قلنا إن هذا محمول على كراهة التحريم، وذكرنا أن هذا هو الكراهة في الكتاب والسنة والسنة. بس الصلاة إلى التنور كراهة. قلتم يعني من صلى وأمامه نار ولم يرد أن يصلي للنار فلا بأس. ولم يرد أن يصلي للنار فلا بأس ولا كراهة إذا كان لا يقدر على إزالة النار، وتكره في حق القادر لما فيه من التشبه بالمجوس في عبادتهم للنار. يعني أقرب أنها كراهة تنزيه، يعني وإن كان لحاجة زالت الكراهة أيضا، كما لو صلى وقدامه سراج أو دفاية فإن الكراهة تزول من أجل الحاجة وتكره إذا كانت لغير حاجة. أي هذا هو، قرأنا هذا، قرأنا السلمة. كذلك أيضا لو استقبل الشمس أو القمر لما فيه من التشبه بعباد الشمس، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر. وإيش؟ ولذلك نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر لحماية المسلم من أن يشابه المشركين الذين يسجدون للشمس عند غروبها وطلوعها. هذه كره التحريم. نعم. يحرم على الإنسان يصلي بعد العصر إلا ذوات الأسباب. وأما الكراهة إلى النار فهذه عند الحاجة تزول الكراهة، الأقرب أن تكون كراهة التنزيه. بس النص هل قلتم شيخنا والنار التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عرضت علي النار وأنا أصلي هي نار عارضة غير ثابتة، والكراهة تزول مع الحاجة، فلو مر إنسان أمام المصلي ومعه سراج أو نار أي أنه شيء عارض ليس بثابت فلا كراهة. قال الحافظ ابن حجر وأحسن من هذا عندي أن يقال لم يفصح المصنف في الترجمة بكراهة ولا غيرها، فيحتمل أن يكون مراده التفرقة بين من بقي ذلك بينه وبين قبلته وهو قادر على إزالته أو انحرافه عنه، وبين من لا يقدر على ذلك فلا يكره في حق الثاني. قلتم هذا هو الصواب كما سبق. لكن بس الكراهة هنا، هل هي كراهة تنزيه أو كراهة تحريم؟ ها؟ جواب؟ إيه، ذكرت منها مكروهة فقط. إيه، كراهة تحريم أو تنزيه هذا الكلام. قلت مرة أحسريك إذا جاءت الحاجة زالت الكراهة، هذا يدل على أنها كراهة تنزيه. إيه، ما هي الكراهة؟ كراهة تنزيه أو كراهة تحريم؟ وهذا الباب شيخ. ها؟ الشيخ بن باز. صحح صلاة من صلى إلى النار. هنا الآن لما تقرأ سمعت الشرح قلنا تزول عند الحاجة، إذا احتاج فصلى، وإلا ما يحتاج فهي مكروهة، لكن هذه كراهة تنزيه أو كراهة تحريم؟ كأنه يراها تنزيه الشيخ. ها؟ كأنه يراها تنزيه، لأنه سؤل هل يعيد الصلاة؟ قال لا، لا يعيد الصلاة. الآن راح سيريك كراهة التنزيه تزول عند الحاجة، وكراهة التحريم تزول عند الضرورة، فمقتضى الكلام أنها للتنزيه. لذلك حنا ما نسأل، لكن شوف الترجمة اللي بعدها كراهة الصلاة في المسجد في قبر، قلنا أن هذا كراهة تحريم. أيه. ما في إشكال، في مرات متعددة. حتى هو الشيخ بس قال تركها أولى. تكره الصلاة إلى النار، هذا كلام الشيخ مباشر شيخنا. طيب حنا ذكرنا أنت اللي قرأت الآن قلنا أنها تزول عند الحاجة. أيه. كراهة إن احتاج فزالت، وإلا ما احتاج فهي مكروهة. وهو نيته ليست الصلاة إلى النار، وهو ليس بناوي أن يصلي إلى النار، إنما هي عرضا. كلام بس النص على ما نص على كراهة التنزيه من نص. إذا صلى إلى النار. هذا هو. هل فيه مشابهة لعباد النار، لكن هل يحرم أو يكره كراهة التنزيه؟ يحتاج لازم شوف بقية الكلام في الشرح، يعني في الشروح الأخرى هل مرت، ونظر كلام العلماء في المغني وفي غيره. وقت آخر نقرأ الحين. نعم صح، خصوصا نعم تبقى إن شاء الله راجع إن شاء الله شوف في المغني في بقية كلام كلام الشيخ الإسلام والمقيم وغيره في الصلاة إلى إيش تفصيل، الصلاة إلى النار أو النور. للحاجة وغير الحاجة، وهل الكراهة للتحريم أو للتنزيه؟ ها ليس ما أرى الله نبيه من النار بمنزلة نار معبودة لقوم يتوجه المصلي إليه. مسألتين. مسألة ولا مسألة؟ ما أعلم، يتوجه النار يعبد واحد ما. ها؟ قال في المغني ويكره أن يصلي إلى نار. قال أحمد إذا كانت التنور في قبلته لا يصلي إليه، وكره ابن سيرين ذلك. وقال أحمد في السراج والقنديل يكون في القبلة أكرهه، وأكره كل شيء حتى يكون حتى كانوا يكرهون أن يجعلوا شيئا في القبلة حتى المصحف، وإنما كره ذلك لأن النار تعبد من دون الله فالصلاة إليها. وإنما كره حصل لك وإنما كره ذلك لأن النار تعبد من دون الله فالصلاة إليها تشبه الصلاة لها. إيه ما فسر الكراهة فلان، الكراهة ما في إشكال، لكن هذه كراهة تحريم أو تنزيه، بمعنى أنه يأثم كراهة تحريم أو كراهة تنزيه يكون خلاف الأولى. وإذا كان يأثم فهل تفسد الصلاة وتبطل الصلاة؟ كراهة تحريم تفسد الصلاة أو تفسدها؟ طيب يبقى عشان فرجع سم صحيح سم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو غسان المسمعي وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن عبد العزيز بن عبد الصمد، واللفظ لأبي غسان. قال حدثنا أبو عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة هنا إثبات الوجه للرب عز وجل، وفي أنه احتجب سبحانه احتجب عن خلقه برداء الكبرياء، فالله تعالى وجاء في آثار احتجب من خلقه في حديث المسلم حجابه النور، لو كشفه لا حرق السبحات وجهه، إن الله لا ينام ولا يغفل، الحديث إن الله لا ينام حديث أبي موسى في إن الله لا ينام ولا يغفل وإن ينام يخفي القسط ويرفعه، يرفع له عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور وفيه النار، لو كشفه لا أحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالله تعالى احتجب من خلقه نعم بالنار وبالنور، والنور حجابه النور، لو كشفه لاحترق الخلق نعم. وهذا من الأدلة التي يستدل بها على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج، وإنما كلمه من وراء الحجاب في صحيح العلماء نعم. أحسن الله إليكم. عندنا في الشرح قوله: وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر، لكن اللفظ الذي في المتن إلا رداء الكبرياء، رداء الكبر هذا لفظ البخاري أحسن الله إليكم. مسلم هذا مسلم، ما عندنا في مسلم في المتن رداء الكبرياء. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. نعم. قال حدثنا يكشف الحجاب فيها أن تعالى احتجب من خلقه، فيه أن

وقوله في جنة عدن أي جنة إقامة، يقال عدن بالمكان يعدن عدونا أي أقام. فالله تبارك وتعالى بكبريائه وعظمته بعد رؤية يوم القيامة يأذن للمؤمنين في دخول جنة عدن فيرونه فيها. الحديث الشفاعة صلى الله عليه وسلم طويل سيأتي. ها الحديث الثاني، شرحك الحديث الثاني أحسن الله عليكم. قوله فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، فيه إثبات الصورة لله عز وجل. وقوله فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا، فيه بيان أنهم رأوا الله عز وجل مرتين. فيه بيان أنهم رأوا الله عز وجل مرتين. المرة الأولى في غير صورته التي يعرفون فأنكروا وقالوا نعوذ بالله منك، فاستعاذوا بالله من الله، كما في حديث اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. أي لا بالله منك، استعاذ من الله بالله من الله، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك منك، فلا يستعاذ بغير الله ولا يستعاذ من غير الله. نعم صلى الله عليه لا يستعاذ بالله من الله إلا بالله. نعم أي لا نستعيذ بغير الله، وذلك لأنه سبحانه جعل بينه وبينهم علامة وهي الكشف عن ساقه تعالى فرأوه عز وجل. المرة الثانية على الصورة التي يعرفون، وعند التفصيل فإن المؤمنين يرون الله يوم القيامة في صورة أربع مرات. نعم في موقف القيامة. نعم المرة الأولى هكذا أحسن عليكم في صورة أو في صورته، فإن المؤمنين يرون الله يوم القيامة في صورة أربع مرات. نعم أحسن عليكم، هو يرونه ثم يسجدون ثم يتحول في غير الصورة يرونها فيرفعون رؤوسهم، ثم تفصيل بعد السجود وقبل السجود أربع مرات تفصيل فيها. نعم حسن الله عليكم. المرة الأولى رؤية تعريف رأوه فعرفوا، وهذه الرؤية تكون قبل أن ينادي المنادي لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فإن هذا هو محاسبة العباد، فإذا حوسبوا أمروا بأن يتبعوا آلهتهم، ويتجلى الرب لعباده المؤمنين فيتبعونه، وينصب الجسر على ظهر جهنم فيعبر عليه المتقون، ونذر الظالمين فيها جثيا. فالمرة الأولى لقوه يا الله، ونذر الظالمين فيها جثيا خطاب لله. يعني الآية ونذر هنا الحديث اسم الآية ونذر. نعم هو هنا كان لم يسق على أنه لفظ حديث. ويتجلى الرب لعباده المؤمنين فيتبعونه، وينصب الجسر على ظهر جهنم فيعبر عليه المتقون، ويذر الظالمين فيها جثيا. نعم ليس المراد الآية. نعم فالمرة الأولى لقوه وخاطبهم قبل المناداه، وذلك كان عاما للعباد كما يدل عليه سائر الأحاديث، ثم حجب الكفار. المرة الثانية التي امتحنهم فيها فأنكروه، وهي أدنى من التي رأوه فيها أول مرة، وهذا تفسير ما في حديث أبي هريرة مع أبي سعيد رضي الله عنهما حيث قال فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون، ثم يأتيهم الصورة التي يعرفون تكون هي الثالثة. نعم نحسن لكم، ما المقصود وهي أدنى من التي رأوه فيها أول مرة؟ يعني الأولى عامة وهذه أخص، يعني هذه أخص. نعم نحسن الله عليكم، رؤية التعريف حتى قلنا عامة لأهل الموقف. نعم المرة الثالثة يكشف لهم عن ساقه حتى يسجدوا له، فهذه التي يعرفون هي التي يكشف فيها عن ساق أو يكشف فيها عن ساق فيسجدون له. يعني هذا في الآية يكشف عن ساق ودون السجود فلا يستطيعون، وفي الحديث يكشف عن ساقه، الحديث فيه إضافة إلى الرب يكشف عن ساقه، فإذا رأوا سجدوا، لأن الكفار يتبعون يعني معبوداتهم، ولا يبقى إلا هذه الأمة فيها منافقوها، المنافقون صاروا مع المؤمنين هنا لأنهم كانوا معهم في الدنيا، فتجلى لهم فيرونه ثم يسجدون، فالمؤمن يسجد والكافر والمنافق ما يستطيع السجود، يجعل ظهره طبقا يوم يدعون للسجود فلا يستطيعون، ثم بعد ذلك يتبعون، ثم يضرب بين المنافقين والمؤمنين بباب باطنه في رحمة الله من قبل العذاب، فينفصل المؤمن من المنافقين. نعم شكرا. أحسن الله إليكم. المرة الرابعة حين يرفعون رؤوسهم أي من السجود كما في صحيح مسلم، ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، فقال أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه. وقوله فأكون أنا وأمتي أول من يجيز فيه بيان فضل هذه الأمة، إذ إن الرسول صلى الله عليه وسلم أول من يجيز على الصراط، وأمته أول الأمم التي تجتاز الصراط. وقوله فمنهم المؤمن بقي بعمله، وفي رواية في البخاري فمنهم من يوبق بعمله أي المهلك، وقيل المحبوس المعاقب، ومنه قوله تعالى أو يوبقهن بما كسبوا، ويقال وبق يبق إذا هلك. إذن الأولى رأي التعريف ثم الرؤية الثانية أدنى منها، ثم يسجدون، ثم يرونه بعد السجود. قال ثم يرون هذه الصورة الأولى، ثم الرؤية الثانية والثانية، ثم في أدنى من الصورة التي رأوه، ثم يتحول في الصورة، ثم ينكرون، ثم يتحول في الصورة التي يعرفون فيسجدون، ثم يرونه بعد السجود في المرة الرابعة، هذا في موقف القيامة. ثم يرونه بعده مرة في هذه الصورة. المرة الرابعة حين يرفع، لا قبلها، المرة الثانية التي امتحنهم فيها فأنكروه، وهي أدنى من التي رأوه فيها أول مرة، وهذا تفسير ما في حديث أبي هريرة مع أبي سعيد رضي الله عنهما حيث قال فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون. ثم يرون في الصورة التي يعرفون هذه الثالثة فيسجدون، ثم بعد السجود يرون المرة الرابعة، هذا في موقف القيامة. نعم أحسن الله عليكم. وقوله فيعرفونهم في النار يعرفونهم بأثر السجود، فيه الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بخلود أهل الكبائر في النار، وفيه حجة لمن قال بأن الصلاة من شروط لا إله إلا الله، ولهذا إذا أراد الله أن يرحم الموحدين الذين يقولون لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوهم بعلامة وهي أثر السجود عند المصلي، فدل على أن الصلاة شرط في صحة التوحيد والشهادة، فمن لا يصلي لا تصح منه لا إله إلا الله. وفيه دليل قوي على أن ترك الصلاة كفر، وأن من ترك الصلاة فقد أشرك، وأنه ليس بموحد، والله تعالى يخرج الموحدين العصاة من النار يعرفهم الملائكة بأثر السجود، ولهذا لا تأكل النار أثر السجود، وهذا من الأدلة على أن الصلاة شرط لصحة الشهادة. وقوله حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، وفي رواية أخرى فتحرم صورهم على النار، من صورهم يعني وجوههم، الوجه يسمى صورة. نعم يعني وجوههم وأثر السجود فلا تأكلها النار. وقوله فيخرجون من النار وقد امتحشوا أي احترقوا وصاروا فحما، فالنار أمرها عظيم، نسأل الله العافية. وقوله فينبتون منه كما تنبت كما تنبت الحبة في حميل السيل، الحبة بكسر الحاء هي البذرة. وقوله في حميل السيل يعني محمول السيل، يعني محمول السيل، فالسيل إذا جرى في الوادي يحمل معه الغثاء والطين، ثم يكون على جانب الوادي، فإذا كانت هناك حبة تنبت بسرعة. فالسيل إذا جرى في الوادي يحمل معه الغثاء والطين، ثم يكون على جانب الوادي، فإذا كانت هناك حبة تنبت بسرعة لأنها مخدومة، فبمجرد ما يقف السيل تنبت خضراء، فكذلك هؤلاء الذين أحرقوا بالنار ينبتون سريعا. قوله ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، فيقول أي رب اصرف وجهي عن النار، هذا آخر أهل النار خروجا وآخر أهل الجنة دخولا، يخرج منها ويوجه وجهه إلى النار فيقول رب اصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فيصرف وجهه عن النار. وقوله فيصرف الله وجهه عن النار هذه غنيمة عظيمة، كونه يصرف وجهه عن النار فلقد سلم من لهبها وشدتها. ويقول وقوله فيقول الله له أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك، لا تسألني غير الذي أعطيتك، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. وفي الحديث الآخر وربه يعذره لأنه يرى شيئا لا صبر له عليه، يعطي عهوده ومواثيقه فيسكت ما يعذره يعذره. نعم أحسن الله إليكم. يعذره نعم. وربه يعذره لأنه يرى شيئا لا صبر له عليه، يعطي عهوده ومواثيقه فيسكت ما شاء الله، ثم يسأل ربه وربه يعذره. وقوله لا وعزتك فيه الحلف بالعزة، وهي صفة من صفات الله عز وجل، ومنه قول الله تعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين، قوله تعالى عن إبليس، ومنه قوله تعالى عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين، قال فبعزتك، قال فبعزتك، ومنه قول الله تعالى عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقوله فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله تبارك وتعالى منه، ضحك إثبات الضحك لله عز وجل كما يقول جلاله وعظمه في إثبات الضحك. نعم أحسن الله إليكم. ضحك الله عز وجل صفة يثبتها أهل السنة كما تليق بجلاله وعظمته، لا يماثل المخلوق، لا يماثل المخلوق فيها. نعم يضاف. نعم لا يماثل المخلوق فيها. نعم. وفيه الرد على من أنكر الضحك من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، فكلهم ينكرون صفة الضحك وهو من صفات الله الفعلية، فنثبتها كما تليق بجلاله، فهو سبحانه لا يشبه أحدا من خلقه سبحانه وتعالى. وقوله ذلك لك ومثله معه، هذا آخر أهل الجنة دخولا، ويعطى منها هذا الخير العظيم، فكيف بمن هو من السابقين والمقربين، نسأل الله من فضله. انتهى. أحسن الله أحسن فيها، فيها قصة الرجل اللي هو آخر أنه يعطى مثل مالك ملك الدنيا 50 مرة، هذا في البخاري ما جاءت هنا مرة، لعلها سيأتي سيأتي بقي حديث الشفاعة. طيب في حديث الشفاعة. نعم أحسن الله إليكم. في الحديث الأول إلا رداء الكبرياء، ذكروا في طبعة التأصيل أنه في نسخة إلا رداء الكبر كما عند البخاري كما هو في الشرح هنا. تظهر الكبر والكبرياء، وله في الآية الكريمة وله كبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يمكن الكبر والكبرياء يقال الكبر والكبرياء. نعم أحسن الله إليكم. نعم هذا مرة يعني صفة الكلام صفات الضحك لله. نعم نعم ما ذكر هنا في صفة الكلام لله من الأول كلام يوم، لكن ينبغي نضيف على زيادة في صفات الكلام صفات الضحك لله، صفات الرؤية الصفات ثلاث صفات كلام والرؤية والضحك. نعم يا

يكون هذا بعد ما يدخل أصحاب الأعراف. أعراف قال الله ادخل الجنة، يدخل الجنة جماعة أصحاب الأعراف، ثم يأتي آخر من يخرج من النار بعدهم من الأفراد. نعم. لا لا، بعد ذلك ادخل الجنة. وإذا صرنا صرنا قاص، وإذا صرنا صرنا أصحاب النار قال ربنا أجعلنا من القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف الرجال يعرفونهم باسمهم، قالوا من عفا، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهو الذين أقسمتم لا أنهم الله برحمة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعلمون. هذا خطاب لأصحاب الأعراف، ادخلوا الجنة بعد. ثم بعد ذلك يكون آخر من يخرج من النار. نعم. يعني حسنوا لكم أصحاب الأعراف لا يدخلون النار ثم يخرجون منها؟ ما ظاهر ما يعني ظاهر الآية أنه ما يدخل النار، وأن يكون بين الجنة والنار. أحسن الله إليكم. قوله فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار. نعم، صار ذكر أصحاب الأعراف ولم يذكر أنهم دخلوا النار. أحسن الله إليكم. نعم. وما فيه ذكر أنهم دخلوا النار ثم جلسوا بين الجنة والنار ثم ودخلوا الجنة، ما لا يثبت على هذا. نعم. صلى الله عليه. حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر، فيه دليل صريح بأن هؤلاء يحتاج يعني إلى يعني مراجعة الأدلة في هذا، مراجعة الآيات وكلام المفسرين والأدلة من السنة. نعم، استكمال في أصحاب الأعراف. نعم. نحسن عليكم على القول أنهم استوت حسناتهم وسيئاتهم. نعم. لا يستحقون الدخول. هذا كم مرة أنهم ليس لهم حسنات يدخلون الجنة وليس لهم سيئات يدخلون بها النار. مرة في الصباح الأقوال فيها. فعلى هذا يكون ما دخلوا النار ولا دخلوا الجنة، ثم بعد ذلك قال لم يدخلوها وهم يطمعون. ما جعل الله في قلوبهم الطمع إلا أنه سيدخلهم الجنة، ثم قل لهم ادخلوا الجنة. الشفعاء غير الشفعاء اللي يشفعون، لكن مشفوع فيهم أهل الجنة مشفوع فيهم، أما الشفعاء هم الأنبياء والملائكة والصالحون. نعم. أحسن الله إليك. إحنا سبق في الصباح وقلنا أنها آخر ما يدخل الجنة مجتمعين، ثم آخر ما يخرج من النار هذا الرجل الذي ترفع له شجرة من شجرة حتى يصل باب الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يكون فرد ولا هو لا جماعة. نعم. فيه دليل صريح بأن هؤلاء سقطوا في النار قبل حساب الموحدين. وقوله فيه دليل يعني من اليهود والنصارى وغيرهم سقطوا في النار. وهذا قال الشيخ الإسلام إنه رحمه الله في الواسطين إن الكفار ليس لهم حسنات توزن مع السيئات، وإنما يقررون بأعمالهم ثم يسوقون إلى سوقا. وقيل إنه يكون لهم حسنات، يكون لهم ميزان، ويبين له أنه ليس لهم حسنات فيدخل النار بسيئاتهم وكفرهم العظيم. نعم. صلى الله عليكم. وقوله وغبر أهل الكتاب يعني بقايا أهل الكتاب، ومنهم من قال الغابرين يعني الباقين. الباقين على التوحيد أو الباقين. نعم. فالغابر يكون بمعنى الباقي وبمعنى الماضي، فهو من الأضداد. والإشارة إلى من لم يبدل. غبر الكتاب الذي لم يبدل. نعم. وقوله كأنه الباقي الباقي على الماضي. نعم. وقوله كأنها سراب يعني كأنها ماء ثم يتساقطون فيها نعوذ بالله. صلى الله عليه وسلم. وقوله أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها، فيه إثبات هذه الرؤية، وهي هنا حصلت للمؤمنين للمرة الثانية. وقوله الأولى تعريف، وهذه رؤية المؤمنين. نعم. وقوله فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها، فيقولون نعم، فيكشف عن ساق، وفيه إثبات الرؤية للمرة الثالثة. نعم. وقوله ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، هذه المرة الرابعة التي تحصل للمؤمنين فيها الرؤية. وقوله فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، هذا يكون على حسب الأعمال. كالطرف والريح والطير، الطرف والريح والبرق والطير والبرق، برق ها، كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، كلها سريعة. أسرعها الطرف ثم البرق ثم الطير، أو ثم الريح ثم الطير. نعم. وقوله فوالذي نفسي بيده، فيه إثبات اليد لله تعالى، فقد حلف النبي صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفسي بيده، وفيه أن شؤون العباد بيد الله. نعم. وقوله ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانه. شؤون العباد بيده، أي شؤون يعني في نفوس العباد بيد الله، كما في حديث علي لما رضي الله عنه لما جاءهم نجوى فاطمة قال ألا تقوم في الصلاة، قال علي إنما أنفسنا بيد الله، إنما أنفسنا بيد الله. نعم. المعنى أن المؤمنين يناشدون الله تعالى بتخليص. وقوله ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم. المعنى أن المؤمنين يناشدون الله تعالى بتخليص العصاة من النار. يعني يناشدون من يعرفونهم ومن لا يعرفونهم في الدنيا. لا، وسبب الحديث أنهم يقولوا صلونا معنا وجاهدونا معنا وصلونا، يعرفونهم. نعم. صلى الله عليكم. وقوله يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، هذه مناشدة لله عز وجل أن يخرج إخوانهم الذين كانوا يصلون معهم ويصومون معهم من النار، فيحرم الله وجوههم على النار. وقوله فتحرم صورهم على النار، المراد بالصور الوجوه، لأنها تسجد لله تعالى، يعني لا تأكل النار وجوه العصاة وهم في النار. وقوله فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، يعني لم يعملوا من خير زيادة عن التوحيد والإيمان إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله. وقوله في الحديث إلا أنهم يقول لا إله إلا الله في المتن في الحديث، يعمل خيرا قط إلا أنه يقول لا إله إلا الله. إلا أنه يقول هذا، يعني لابد هذا من التوحيد، جمع من الأدلة، قلت إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه مشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، فالمشرك لا يخرج من النار. نعم. ولا بد كذلك من عمل الجوارح. نعم. ولا بد كذلك من عمل الجوارح. عمل الجوارح إذا كان يستطيع، يعني التوحيد والإيمان لا بد منه. ويقولنا إن كما دلت الأدلة تحرم، أنهم يعرفون بأثر السجود، دل على أن الصلاة شرط في صحة الإيمان والتوحيد، ما يعرفون أثر السجود، معناه أنهم هؤلاء الذين يخرجون شافيهم يصلون. نعم. لابد من الصلاة. نعم. في صحة الإيمان. نعم. نعم. نعم. ولكن قال لم يعملوا خيرا قط، يعني زيادة على التوحيد والإيمان، وهذا لابد منه، التوحيد والإيمان لابد منه. نعم. شيخنا شرط الإيمان لمن يكفر بالصلاة؟ نعم. الصلاة شرط صحة الإيمان لمن يكفر بالصلاة. شرط صحة هذه الصلاة ظاهره أن الأدلة استدل بها على أن الصلاة شرط في صحة الإيمان، لأنهم يعرفونه بأثار السجود. نعم. أحسن الله إليكم. وقول فالذي لا يصلي ظاهره أنه أنه ما فيه علامة حتى يخرج. نعم. لا استخلوا الكبائر، في كبائر أخرى وهم يصلون، دخلوا بالكبائر من غير توبة، لأن منهم من يغفر الله له ومنهم من لا يغفر له، منهم من يغفر له ومنهم من يعذب بالكبائر، دلت على أنه يدخل النار جملة من الكبائر، ويصلون وهم يصلون لكن دخلوا بالكبائر الأخرى. إيه ها نعم، ولكن ليس فيه أنه لا يصلي، ما فيه أن دخل النار وهو لا يصلي، ما فيه أنه يخرج من النار وهو لا يصلي. نعم. إنه محسن لك في الحديث قال ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا. نعم. شفعاء، لماذا لم يعرفوا هؤلاء الذين يصلون بأثار السجود؟ لماذا نعم. لم يخرجوا؟ بقية لا يعرفونهم يخرجهم الله تعالى. ما كلهم يعرفونه، ما كثيرون. قال أخرجوا من عرفتم، يخرجوا من عرفوا ورأوا، ويبقى بقية لسنا المشافة رب العالمين برحمته، بقية من أهل التوحيد والإيمان. أما غير أهل التوحيد والإيمان فالله أخبر أنه لا غفر، لا إن الله غفر وشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. فهذه الآية الله خص فيها وعلق، خص الشرك بأنه لا يغفر وعلق ما دونه بالمشيئة، دل على الشرك غير موفور. نعم، نص الآيات إنه مشرك فقد حرم الله عليه الجنة، فالمشرك محرم لا يغفر الله له ومحرم عليه الجنة فلا يخرج. فقوله لا يعمل خيرا قط لا يعارض النصوص الأخرى، تفسر بما إيش؟ بما يتوافق مع النصوص، يعني لا يخرج قط من النار يعني زيادة على التوحيد والإيمان، لأن الله أخبر أن المشرك لا يغفر له وأن النار وأن الجنة حرام عليه. نعم. صلى الله عليكم. وقوله قالوا عطشنا يا ربنا فاسقنا، فيشار إليهم ألا تريدون، فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار، أي يخيل إليهم أنها ماء بعد أن يسلط عليهم العطش والعياذ بالله. صلى الله عليه. وقوله قالوا عطشنا يا ربنا فاسقنا، فيشار إليهم ألا تريدون، فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار، هكذا جميع الكفرة يساقون إلى النار سوقا لا يحاسبون، وليس لهم حسنات حتى يحاسبوا عليها، فكل أعمالهم سيئة. فلهذا يساقون إلى النار سوقا، كما قال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته. في الوسطية قال شيخ الإسلام في الوسطية في العقيدة الوسطية، هو مذكور في الحاشية أحسن الله في الحاشية. طيب ماشي. فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. وقوله حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر، يعني أن الكفار كلهم يتساقطون في النار ولا يبقى إلا مطيع وعاص من المسلمين، وهؤلاء لهم حسنات وسيئات. وقوله أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة، فيه إثبات صفة الإتيان للرب كما يليق بجلاله وعظمته، كما قال سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وقال سبحانه وجاء ربك والملك صفا صفا. فأهل السنة والجماعة يثبتون صفات الذات والأفعال وصفة الإتيان من صفات الأفعال نؤمن بها كما يليق بجلاله وعظمته ولا نعلم كيفيتها، وهو سبحانه فوق العرش وفوق الخلق أجمعين. وقوله فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا استعاذوا بالله من الله، لأنه تجلى لهم في غير الصورة التي يعرفون ثم تجلى لهم في الصورة التي يعرفون، وقد جعل بينهم علامة وهي كشف الساق، فإذا كشف عن ساقه سبحانه وتعالى سجدوا له، وهذه المرة الثالثة، فإذا رفعوا وجوههم من السجود تجلى لهم في الصورة التي رأوه فيها أول مرة، وهي المرة الرابعة. وقوله حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب، أي يرجع عن الصواب أو عن الحق، وهذا ابتلاء وامتحان. في الابتلاء وامتحان لا يزال في موقف القيامة، يعني فيه اختبارات عديدة. قيل لما أحمد متى يعني يسلم يعني من الامتحان ومتى يسلم من الأتعاب، قال إذا أول ما يضع رجله في الجنة خلاص تنتهي الأتعاب والامتحانات، هذا في موقف القيامة. حتى بعضهم يكاد إيش ينقلب، قوله ينقلب نعم شو عشان الوقت انتهى. وقوله حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب، أن يرجع عن الصواب أو عن الحق، وهذا ابتلاء وامتحان ولا ينتهي حتى يدخل الإنسان الجنة. وقوله فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها فيقولون نعم فيكشف عن ساق، هذه هي العلامة التي بينهم وبينه عز وجل، وهي كشف الساق. والساق صفة من صفات الله تعالى كاليد والرجل، وكلها صفات تليق بجلالته وعظمته. والنووي رحمه الله وجماعته وكثير من الشراح يؤولون بأن المراد من كشف الساق شدة الأمر، كما تقول العرب كشفت الحرب عن ساقها، وهذا وإن كان يرد في لغة العرب لكن المراد في هذه الآية ساقه عز وجل وليس المراد شدة الأمر. وفي لفظ البخاري إضافتها إلى الله تعالى يكشف ربنا عن ساقه، يكون الآية يوم يكشف عن ساق من آية الصفات بضميمة الحديث، الحديث عن ساقه يكشف عن ساقه، والآية يكشف عن ساق قال فلا يستطيع من السجود، فتكون الآية من آية الصفات بضميمة الحديث، الحديث قال ساقه، والآية ما فيها إضافة قال يكشف عن ساق قال فلا يستطيع من السجود، هذا معناه بعده سجود. نعم. وقوله وكان أبو سعيد الخدري يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. في هذه الآية دليل استدل به أبو سعيد الخدري رضي الله عنه على موافقة السنة للكتاب، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فالله عز وجل لا يضيع عنده شيء ولا مثقال ذرة من خير ولا مثقال ذرة من شر، لا يفوت على الله سبحانه وتعالى شيء. وظاهر الحديث أن المنافقين يرون الله مع المؤمنين ثم يحتجب عنهم في الظلم عن الله. نعم. وقوله وفيه وظاهر الحديث أن المنافقين يرون الله مع المؤمنين ثم يحتجب عنهم. نعم. وقوله في أفواه الجنة يعني مقدم الجنة. قال النووي رحمه الله وأما الأفواه فجمع فوهة بضم الفاء وتشديد الواو المفتوحة، وهو جمع سمع من العرب على غير قياس. وأفواه الأزقة والأنهار أوائلها، قال صاحب المطالع فوه جمع فوهة. نعم، فجمع فوهة بضم الفاء وتشديد الواو المفتوحة. الأفواه جمع فوهة. نعم. الأفواه نعم. تمفوه. نعم. قال صاحب المطالع كأن المراد في الحديث مفتتح من مسالك قصور الجنة ومنازلها. مفتتح من مسالك قصور الجنة ومنازلها. مفتتح من مسالك. نعم. وقوله فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط يعني زيادة عن التوحيد والإيمان، ولكنهم موحدون وهذا لا بد منه. وقوله قط هذه كلمة تأكيد للخير يعني ما عملوا أي خير. وقوله قد عادوا حمما يعني فحما من شدة لفح النار. وقوله فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، يعني ما يحمله السيل من الغثاء فيحمل الحبة، وقد تكون في طرف الوادي فتنبت بسرعة. وقوله فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية، يعني حيث عرفت هذا، فلا يعرفه إلا من في البادية يرعى ويرى السيل والوديان. وقوله فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم، يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله، يعني يعرفونهم بالخواتم التي في رقابهم، ثم تمحى عنهم بعد ذلك. والخواتم جمع ختم، كالذي يكون في الكتاب، فتوجد الأختام في رقابهم، وهؤلاء عتقاء الله من النار. وقوله ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم، فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين، فما دام قد دخلوا الجنة فقد ذهب عنهم كل سوء وحصل لهم كل خير، وبدخولهم الجنة حصلوا على رضا الله، ومن حل عليه رضا الله لا يسخط عليه بعده أبدا. وقوله قال أبو سعيد بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف، قول الصحابي بلغني معناه أنه مأخوذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على أن ينسب الكلام إليهم أفضل من أن يقولوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دليل صريح في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وأنهم يرونه رؤية واضحة، وأنه لا يحصل عليهم ضرر، بل هم يرون ربهم سبحانه وتعالى رؤية واضحة من غير تزاحم، وأنهم يرون ربهم من فوق كما ترى الشمس وكما يرى القمر، فإننا نرى الشمس من فوقنا ونرى القمر من فوقنا، وليس المراد تشبيه الله بالشمس والقمر، فالله تعالى لا يشبه أحدا من خلقه، بل المراد تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني أن المؤمنين يرون ربهم برؤية واضحة من فوقهم، كما أنهم يرون الشمس رؤية واضحة من فوقهم، وكما يرون القمر رؤية واضحة من فوقهم. والأدلة في إثبات رؤية المؤمنين لربهم متواترة، رواها نحو 30 صحابيا في السنن والمسانيد الصحاح، وممن ذكرها من العلماء ابن القيم رحمه الله في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. ومع كل هذه الأدلة الصريحة الواضحة، فقد أولها أهل البدع، فالمعتزلة أنكروا الرؤية وقالوا يقصد بها العلم، وقالوا إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، أي تعلمون ربكم كما تعلمون أن القمر قمر لا تشكون فيه، وهذا من عمل بصيرة، نسأل الله السلامة والعافية. والرسول صلى الله عليه وسلم يبين بيانا واضحا، فقال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله، قال فإنكم ترونه كذلك، فهل يوجد بيان أوضح من هذا؟ وقوله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله، قال فإنكم ترونه كذلك، فهذه رؤية بالبصر، ومع ذلك فقد أولوها. والأشاعرة قالوا الرؤية صريحة بالبصر، لكن لا نحدد له جهة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله، قال فإنكم ترونه كذلك، والشمس نراها من فوقنا، والقمر كذلك نراه من فوقنا، والله تبارك وتعالى نراه من فوقنا. وقول الأشاعرة لا نحدد الجهة غير معقول، فالشخص المرئي لا بد أن يكون في جهة من الرائي. وقد أنكر فالشيء المرئي أحسن ما في معنى. نعم، مش بعد باقي طويل، باقي صفحة تقريبا. أحسن الوقت انتهى، أحسن الله. شو وقف؟ باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. باقي الكلمات الآن كثيرة. ها؟ طيب، أحسن الله عليكم. وقد أنكروا الجهة لأنهم يزعمون أن إثبات الجهة يلزم منه التحيز، فأرادوا أن يكونوا مع أسيادهم المعتزلة في إنكار الفوقية، ولكن لم يجرؤوا على إنكار الرؤية، فأثبتوا الرؤية وأنكروا الجهة، وهذا غير معقول أن شخصا يرى إلى غير جهة، لا من فوق ولا من تحت ولا من أمام ولا من يمين ولا من شمال، وهذا لا يمكن بحال. هذا كلام الشاعر. نعم، هذا رد على الشاعر. نعم، ولهذا أنكر عليهم جماهير العقلاء وسخروا منهم حيث أثبتوا رؤية من غير جهة، فإثبات موجود بغير جهة من الرائي غير معقول وغير متصور. وفي رؤية الله تعالى يوم القيامة خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال يراه أهل الموقف جميعا ثم يحتج. وفي رؤية الله تعالى يوم القيامة، يعني في الموقف، يعني في موقف القيامة وليس في الجنة، وفي الجنة ما فيش. نعم، في ثلاثة أقوال. نعم، وفي رؤية الله تعالى يوم القيامة خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال يراه أهل الموقف جميعا ثم يحتجب عن الكفار، ومنهم من قال لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون، ومنهم من قال لا يراه إلا المؤمنون فقط. وفيه كيفية حشر الكافرين والمؤمنين، قال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وفيه إثبات الساق لله عز وجل، لكن الحديث ليس صريحا في هذا، وكذلك الآية يوم يكشف عن ساق، لكن هناك رواية فيها يكشف ربنا عن ساقه. انتهى، أحسن عليكم. باب إيش؟ باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. هذا الباب توبس المسلم، المسلم له بس كتاب، كتاب الصيام، كتاب الأبواب للشرح. وفق الله جميع لطاعته وثبت جميعه، وصلى الله على محمد وصلى الله. سبحانك اللهم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.